السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل إن شاء الله مع شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. قبل بس ما نبدأ في الدرس النهاردة، إحنا كده غالبا إن شاء الله فاضل لنا مرتين النهاردة ومرة كمان، ده غالبا ونخلص بإذن الله. بعدها إن شاء الله نبدأ في شرح كتاب التوحيد بإذن الله. لما هنبدأ في شرح كتاب التوحيد بإذن الله، هيبقى مطلوب من الإخوة إن هي أولا تراجع بسرعة رسالة ابن أبي زيد القيرواني وتضبطها كويس، وإن هي تمشي جنب كتاب التوحيد. واحنا في الفترة اللي بندرس فيها كتاب التوحيد تحاول ان هي تخلص العقيدة الوسطية بشرح البراك، وبعدين هديكم شرح تاني، وبعدين القواعد المسلمة، بحيث ان احنا نيجي بعد كده يبقى انتوا ماشيين مستوى تاني هنا وهنا توحيد وعقيدة، فنتعامل بعد كده ايه نخش بعدها مع بعض لما نخلص كتاب التوحيد، لانه ياخد مننا مدة. يعني كتاب التوحيد ممكن ياخد مننا 60 محاضرة او حاجة و60 محاضرة. فندخل بعد كده في الحموية أو التدمرية أو الطحوية على طول، أنتوا مخلصين الحاجات دي، وغالبا بالمستوى اللي أنتوا خدتوه هنا الوسطية مش هتتابع. وإحنا ممكن على كده بقى إن شاء الله التوحيد نكتر الأيام. هي الإشكالية في الجدول نفسه، هو يعني أنا بالنسبة لي الجدول صعب، بس سيبها لما يجي وقتها. تطويل وقتها ما عنديش مشكلة. أو نيجي من المغرب مثلا. خليها ماشي تطول الوقت. تطويل الوقت من المغرب، يعني لو خلناها بدل ساعة وربع ساعتين، عندكم مشكلة؟ طيب خلاص، يبقى تطويل الوقت ممكن يختصر لنا، احنا نوصل لـ50 مرة مثلا أو كده. فدي جزئية. الجزئية الثانية، لو حد عايز كمان ينجز بسرعة، لأن احنا المجموعة اللي أنا شغال معاها كتاب التوحيد فاضل لها مثلا 6-7-10 مرات بكتير ويخلصوا، فلو انت انجزت في الفقرة دي مقدمة النبي زيد والوسطية، ممكن ممكن تحضر في الدرس خصوصا، ما اعرفش تقدر تيجي ولا لا، ممكن تحضر على طول، تبقى انت بتاخد كتاب التوحيد وبتحضر الناحية الثانية. غالبا احتمال كبير ابدا التدمرية معاهم. جميل. لكن قصدي ان انت لو انجزت بسرعه، زي ما بنقول انت ممكن تاخد الرساله وتاخد بعدها العقيده الوسطيه، مش هتاخد معاك ان شاء الله مجهود كبير من المستوى اللي احنا معديينه هنا ان شاء الله. شرح البراك ده مطبوع ولا ميديا؟ ده كتاب مطبوع موجود في زي ما انت عايز. خد شرح البراك، وبعد شرح البراك شرح اوسع شويه، وليكن شرح الغفيص او شرح ابن العثيمين او غيره، بس لو الغفيص عدي مبحث الحقيقه والمجاز عشان هيتعبك شويه. وبعدين اقرأ قراءة سريعة القواعد المثلى، ولو عايز بشرح البرك برضو ماشي مفيش مشكلة، وتتحرك معنا في ايه، في التدمرية او الحموية او الطحوية. بالنسبة لكتاب دور النظر، هو ده كان المفروض ان انت كنت سمعته اثناء ما احنا كنا شغالين. طيب خلاص، هو ده الناحية التانية، ده المفروض تبقوا سامعينه بحيث يبقى عندكم فكرة كويسة قبل كتاب التوحيد. في شرح معتمد ولا لا؟ في مذكرة مطبوعة؟ هيبقى الدروس اللي انا بحضرها وممكن تطبعوها زي ما انتوا عايزين. مكتوبة على الكمبيوتر ولا؟ مكتوبة على الكمبيوتر PDF وورد. ده بالنسبة لكتاب التوحيد. اللي عايز يعتمد شرح ممكن يعتمد على شرح بغية المستفيد. ده مين؟ اسمه الصقعي، اظن خالد منصور الصقعي، هو حاجة منصور الصقعي بس مش متذكر الاسم الاول بالظبط، بس ده افضل الشروح الموجودة. ماشي. طيب نبدأ في درس النهاردة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وان الشهداء احياء عند ربهم يوصفون، وارواح اهل السعادة باقية ناعمة الى يوم يبعثون، وارواح اهل الشقاوة معذبة الى يوم الدين. هنا بيثبت ان الشهداء لهم حياة، ولما بنقول لهم حياة مش معناها ان هي حياة مقاسة على الحياة الدنيوية. اي حياة بنثبتها سواء للشهيد سواء من نبي في قبره مثلا ان هو بيحيا في وقت معين، حياة البرزخ عموما، اي حياة من هذه الحيوات، مش معناها ان هي حياة مساوية لايه؟ للحياة الدنيوية. يعني وكذلك ما نقدرش نقول ان الشهيد حياته زي حياة اي حد في البرزخ، يا اما يبقى ما فيش مزية للشهيد لكن حياته مميزة عن حياة غيره من أهل البرزخ، لكن في نفس الوقت مش معنى كده إن هي من جنس الحياة الدنيوية. بل لو قلنا إن صفة الحياة هي ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أرواحهم في حصائل طير خضر تسرح في الجنة فتأكل حيثما شاءت، عشان كده ربنا عز وجل وصفهم إنهم أحياء عند ربهم يرزقون، خلاف غيرهم ما بيرزقش، يعني ما بياكلش ولا بيشرب ولا غير ذلك. فيكون هنا معنى حياتهم ارتباط أرواحهم بأجساد، الروح مرتبطة بجسد، وكأنهم أحياء جوه هذه الطيور الخضر، لكن في الواقع ما هيش حياة كاملة لأن هم مش موجودين جوه أجسادهم. صحيح؟ شيخ الصالحين برضه زيهم ولا لأ؟ لأ، الحديث في الشهداء. الشهداء طبعا. ماشي؟ طبعا هنا احنا بنثبت حياه البرزخ. يعني ايه حياه البرزخ؟ كلمه برزخ في اللغه يعني الحاجز بين شيئين، وبتطلق في الجغرافيا كلمه البرزخ على الحته الممر الارضي بين بحرين، يعني بين بحرين بينهم ممر ارضي، او مش شرط بحرين، يعني اي بقعتين مائيتين، محيطين، بحر ومحيط، نهرين، وبينهم ايه؟ ممر أرضي. إنزل قال سبحانه وتعالى هو ده مستوى جغرافي لسفر عربي، بينهما برزخ لا يبغيان. جميل. فالحياة البرزخية، ونقول حياة البرزخ هي برضه ممر بين الحياة الدنيا والحياة الإيه؟ الآخرة. حياة البرزخ هي ممر بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. وده من الأدلة الكثيرة جدا على حياة البرزخ، فمنها مثلا طبعا الأدلة اللي في الشهداء كلها زي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أرواحهم في جو طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وكذلك من الأرواح ما يكون محبوسا على باب الجنة، كما في حديث سمرة بن جندب صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقال ها هنا أحد من بني فلان، قالوا نعم، قال إن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه، هو مستحق أن ربه يدخل الجنة لكن بسبب وجود دين عليه فهو إيه؟ محتبس على بابها. هو شهيد؟ غالبا ما نعرفش، يعني سياق الحديث ما بينش، لكن الأظهر كده. بيقول المصنف أن المؤمنون أو المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون أو يسألون يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هنا إثبات حياة البرزخ فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. أول حاجة إثبات حياة البرزخ، وحياة البرزخ ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. بالقرآن والسنة والإجماع. طبعاً الإجماع ده إجماع أهل السنة كلهم، مفيش حد خلع في ذلك إلا طبعاً شذوذ من المعاصرين. والسنة لا شك إن الأحاديث في ذلك تبلغ التواتر المعنوي، تبلغ التواتر الإيه؟ المعنوي أكثر من أن تبسط. طب فين في القرآن؟ في أكثر من دليل، أهمهم الدليلين الآتيين، قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فين في الآخرة؟ يعني فين تثبيت الله عز وجل للذين آمنوا في الآخرة بالقول الثابت اللي هو لا إله إلا الله، في الحياة الدنيا مفهومة خلاص. طب فين في الآخرة دي؟ أكيد مش يوم القيامة. وخلاص مش هيعتبر ولا هيتفق يوم القيامة إجماع واتفاق، إلا بقى حالة إن هما إيه أهل الفترة دي قصة تاني. فنثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طيب الايه الثانيه قول الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون اشد العذاب. اذا هم بيعرضوا على النار قبل قيام الساعه. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اذا هم بيعرضوا هو ده اللي ورد في الاحاديث ان يعرض لهم القاط من النار ويعرض لهم القاط من الجنه. والعرض عليها مش معناه ان هو يتفرج بس من غير ما يتاذى لذلك. لا هو نفس رؤيه النار دي تاذي واثر رؤيه النار تاذي ولا يمنع ذلك ان يكون في تاذي بشكل اخر. اما الاحاديث فحديث ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر الميت اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر والاخر النكير. اسودان ازرقان قد يحمل على ان اللون ما بين الاسود والازرق وقد يحمل على ان اللون اسود والعين زرقاء لان ده كان وصف عند العرب شنيع. يعني وصفهم ده كان بيقول وصف الاشكيف وصف الحاجات المخيفه او البول ان هو يبقى اسود وعينه زرقاء. فده كان من اشنع الاوصاف عند العرب. فقد يكون المقصود ملكان اسودان ازرقان بمعنى ان لون بين السواد والزرقاء. قد يكون المقصود ان ايه؟ ان هم اسودان بعيون ايه؟ زرقاء. وعن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره قال في القبر فاذا قيل له من ربك وما دينك وما نبيك. وطبعا حديث اخرجه الترمذي وحسنه حتى المنصور. فالحديث طبعا كثير جدا في فتنه القبر وفي عذابه وفي نعيمه تبلغ حتى الايه؟ التوتر المعنوي. ايه الفرق بين التوتر اللفظي والتوتر المعنوي؟ بالضبط. التوتر اللفظي ان هو نفس الخبر يجي من طرق متواتره. التوتر المعنوي ان اخبار كتير تيجي في نفس المعنى. اخبار مالهاش علاقه ببعض. يعني مثلا جود حاتم الطائي عندنا اخبار كتير في كرم حاتم الطائي ممكن كل خبر منها يكون وفقا للمعايير الحديثيه اصلا ما يرتقيش للصحيح ولا الحسن. لكن كثره هذه الاخبار يؤدي ليه؟ للتوتر المعنوي ان لازم يكون هو كان كريم. يعني القصص دي كلها جت منين؟ صحيح. فده التوتر المعنوي. قال المصنف رحمه الله تعالى وان على العباد حفظه يكتبون اعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم وان ملك الموت يقبض الارواح باذن ربهم. طبعا الحفظه دليل اقوى من عز وجل وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. فوصف الحفظه ان هم ملائكه حافظين يحفظوا الاعمال ويكتبوها وانهم ايه؟ كرام. قبض الارواح، قبض الارواح يتولاها او يتولى ذلك ملك الموت عليه السلام واتباعه. يقول سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل منكم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وهنا ملك الموت زي ما بنقول لما بيتوفى مش لوحده. لأن ربنا عز وجل قال الذين توفاهم الملائكة. صحيح؟ إذا مش هو لوحده اللي بيتوفى لكن نسب الأمر إليه لأنه رئيسهم. يعني زي ما تقول بنى الأمير القصر والأمير ما نزلش يبني. صحيح؟ لكن مين اللي بنى؟ العمال. لكن هم بنوا عن إيه؟ عن امره و يعني هو اللي ينسب اليه فعلا مجازا من جهة إن هو اللي أمر بالإعلان أو إن هو اللي أشرف أو إن هو اللي خطط إلى غير ذلك. فملك الموت بينسب ليه أولا الفعل إن هو رئيس الملائكة، وقيل إن هو اللي بينتزع، يعني إن الملائكة هي بتنزع وهو في الآخر ليه اللي بيقبض الروح، يعني بتنزع الروح وبعدين ملك الموت هو اللي بيحصلها. في ذلك طبعا اختلاف واسع مش مجاله. معنى الملائكة، الملائكة جمع ملاك، وأصلها ملاك ثم حذفت همزته لكثرة الاستعمال فقيل الملك. اشتقاق الملائكة يتم من مالك أو ملك معنى الملك، أو من ألكة، والأقرب إن هو من ألكة، الألوكة اللي هي الرسالة، فإنما رسل الله سبحانه وتعالى. ولذلك بيقول معنى الملائكة، يقول سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا. وقال سبحانه وتعالى: جاعل الملائكة رسلا، وغيرها من الآيات. أما لو اشتقت من ملك أو ملك فده هيكون للدلالة على شدة القوة. جميل. كما وصف الله سبحانه وتعالى جبريل أنه قال عنه: ذي قوة عند ذي العرش مكين، وقال: علمه شديد القوة. طيب مين هم الملائكة؟ الملائكة هي كائنات روحانية خلقت من نور، وأمرهم أمر غيبي لا نراه بأبصارنا، وبالتالي احنا ما ندركش عنهم غير ما أخبرنا عنه الشرع. لهم ما يناسبهم من الصفات: مشغولون بالعبادة، جبروا جبرا، أو خلقوا، يعني مش جبروا بمعنى إن لا، هم خلقوا على إن هم غير قابلين إلا للعبادة، يعني غير قابلين لترك العبادة، يعني الإنسان محل قابل للعبادة ولغيرها. الحيوان مش محل لا للعبادة ولا للمعصية، وكذلك النبات. الملائكة محل للعبادة فقط، يعني محل للعبادة فقط. شيخ، بس الملائكة لما نقول إنهم مخلوقات روحانية مش لهم أجنحة؟ العلاقة مفيش مشكلة. أو مش يعني إنه لازم يكونوا أجسام؟ ما اعترضتش على كلامهم أجسام. ويروا ويسمعوا مفيش مشكلة في كل ده. ما لما بنقول أجسام روحانية، إحنا ما قلناش إن هي روحانيات لوحدها. ما قلناش إن هم أرواح فقط. وحتى الروح نفسها جسم. يعني هل الروح مالهاش حقيقة طول؟ لا، إحنا بنرى إن الروح جسم. جميل. لكن الجسم مش مادي. يعني في فارق بين كونه جسم مادي وبين كونه جسم غير مادي، لكن ما بنقولش ان هو مش جسم اصلا. يعني خلاف العلم مثلا، العلم ده مش جسم اصلا، صح؟ ده معنى بس. جاء عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، ووصف في الكتاب والسنة بأنهم صمد، أي لا يأكلون ولا يشربون، عظيم الخلقة، على صورة جميلة، لهم أجنحة وأكف، ولهم قلوب وعينان وأيدي وأذان وعواطف، يسمعون ويجلسون ويتكلمون ويصافحون، يبدون وينشون يطيرون ويحملون ويخرجون ويسترون ويأتون ويتأذن إلى غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهنا إيماننا بالملائكة يعني أولا الإيمان بوجودهم، ثم الإقرار والتصديق بمن سمى الله عز وجل لنا وبما وصفهم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الفائده الثالثه في الايمان بالملائكه ان يرى اثر ذلك على السلوك، يعني ليؤمن ان في حواليه حفاظ كرام كاتبين ويستشعر تلك المعاني. من زي ما نقول في فرق بين الايمان التصديقي النظري وبين الايمان الاستشعاري، ان اللي يستشعر ان حواليه حفاظ كرام كاتبين ده هيظهر اثره في سلوكه، انه مش مجرد ايديولوجيا فقط، يعني ان هو دي. كذلك اللي هيعتقد مثلا ان الملائكه تتاذى من شيء معين ودول اولياء الله عز وجل ورسل الله سبحانه وتعالى اليه، اكيد ان هو مش يعني هيتجنب قدر الإمكان ما يتأذى منه. لو علم إن شيء معين وجوده في البيت يطرد الملائكة، إزاي يتقبل هو إنسان يحب الله عز وجل ويحب الملائكة لأنهم عباد الله عز وجل المطيعين ورسل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يطرد الملائكة من بيته؟ صحيح؟ مش ممكن، ده ينافي الإيمان الاستشعاري تماما. أهم الملائكة اللي ورد تسمعهم في الكتاب والسنة طبعا جبريل، وقيل إن معناه بالعربية عبد الله، قيل ذلك يعني لأن الاسم أظن إن هو عبري أو عروي. قال تعالى: كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. طبعا الآيات في جبريل كثيرة وأحاديث أكثر، سمي بالروح وروح القدس والروح الأمين. كذلك الملك الثاني ميكائيل عليه السلام أو ميكائيل، وكلاهما لغتان صحيحتين، يعني جبريل وجبرائيل وميكائيل وميكائيل لغتين صحيحتين من اللغة العربية. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ويبدو أن ميكائيل هو ملك الموكل بالقطر أي المطر، وربما بالجبال. إسرافيل عليه السلام عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. مين أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؟ هو أحد الفقهاء السبعة. أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبريل أو جبرائيل وميكائيل وإسرائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وإسرافيل هو مسؤول القرن يعني الموكل بالنفخ في الصور. وهؤلاء هم رؤوس الملائكة، الثلاثة دول جبريل طبعا وميكائيل وإسرافيل. ثم بعد كده من الملائكة اللي أخبرنا عنهم الشر مالك خازن النار، قال سبحانه وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. منكر ونكير للحديث اللي ذكرناه، هاروت وماروت، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت إلى غير ذلك. رقيب وعتيق قيل ان هما اسمين، والاقرب او الاظهر من اللفظ ان هما ايه؟ وصفين. ايضا من الملائكه اللي ذكروا حمله العرش، لكن دول طبعا لم يذكر اسمائهم. ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانيه. خزنة الجنه، وقيل خزنة الجنه او رئيسهم يسمى رضوان او رضوان، لكن اظن لم يسمى في ذلك حديث صحيح، لكن يعني رضوان رضوان. ثالثا الملائكة قذفت النار، وصيق الذين كفروا الى جهنم زورا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها. الملك هو ايه؟ رئيس الخزنه، لكن مش هو كل خزنات النار. منها الملائكة اللي يحرسوا مكة والمدينة من الدجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجع في المدينة لأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. أيضا الكتاب اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات، قبض الأرواح عند الموت، قل يتوفاكم ملك النار الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون، ففي ملك الموت نفسه ورجاله او اتباعه. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفلتون. جميل. بعد كده بيقول المصنف: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. خير القرون، خير الأجيال، أجيال الصحابة رضي الله عنهم الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونه اللي هم جيل إيه؟ تابعون، ثم الذين يلونه هم إيه؟ التابعون. فهؤلاء الذين نعم لعند 300 هجري. لا احنا بنقول صحابة تابعين، تابعي تابعين، مش بنقول 600 هجري. هنا غلط في كلمة بتاعت لعند أول 300 هجري، دول الناس الخيالية الأولى صح؟ لا شك إن وفاة 300 عموما في كل العلوم تقريبا ده الفرق بين المتقدمين والمتأخرين، لكن الثلاث قرون المذكورين هنا هم الصحابة والتابعين والأحرار. لقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهنا القرن ده يطلق على ايه بالظبط؟ احنا قلنا الجيل، فمنهم من قدره 40 سنة، ومنهم من قدره 80 إلى غير ذلك، لكن هو الأصل إن احنا بنطلقه على الجيل نفسه. ماشي؟ يرى البعض ان القرن الاول انقراض الخلفاء الراشدين، ومن اهل من قال الى 400 سنة، لكن الاقرب الظاهر ان هو المقصود به الجيل. والقرن الثاني انقرض في امارة ابن الزبير، والثالث في اواخر الدولة الاموية واوائل العباسية، باختيار شيخ الاسلام. شيخ الاسلام راى ان القرن الاول ينتهي بنهاية الخلافة الراشدة، لان معاه انتهى اغلب الصحابة، يعني أكثر الصحابة كانوا توفوا، وأصبح الجيل الموجود هو جيل التابعين مع بقايا طبعا من جيل الصحابة. والجيل الثاني انتهى بعد انتهاء إمارة ابن الزبير تقريبا، اللي هم جيل التابعين بدأ يفنى وبدأ يبقى أكثر الناس هم جيل إيه؟ تابعين التابعين، وده يعتبر انتهى في نهاية عصر بني أمية. كان فيه وكان فيه تابعين، بس ما هو الصحابة الموجودين لما كانوا أصلا أطفال. فرؤية شيخ الإسلام مبنية على إن الجيل ده أصبح دلوقتي، يعني عهد ابن الزبير مثلا انتهى على عهد عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان مثلا حوالي سنة أظن حاجة و70 أو حاجة و80 من الهجرة. فأغلب الصحابة طبعا كانت توفي، وكتير من التابعين كان توفي. والجيل السائد، يعني هو شكل الإسلام بيبص للجيل السائد، هو تابع التابعين، فهو بينظر هنا للجيل السائد، مش بينظر لإيه؟ لأن يكون ما تبقاش ولا واحد من الجيل اللي قبله، يعني هو بينظر للجيل السائد، فهو بيرى إن من خلافة عبد الملك مثلا إن الجيل السائد أصبح هو تابع التابعين، اللي زي مثلا أو صغار التابعين بقى اللي هم يعني اللي هو شاف مثلا أنس بن مالك بس، أو شاف أحد صحاب بس. أما بقاء بقى مثلا أنس بن مالك رضي الله عنه أو غيره، فده قد يكون يعني ثلاث أو أربع صحابة وماتوا كلهم بعدها بسنين. يعني مسألة بالرد يعني، ده رؤية شيخ الإسلام. فهو يرى إن انتهت سلسلة القرون بانتهاء إيه؟ الدولة الأموية. جيد. طبعا هنا الحديث بتاع خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكشف الكذب في بعض الروايات. الحديث ده اصل من اصول السلفيه، يعني اصل من اصول الفكر السلفي. ليه؟ اولا احنا بنقول خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكشف الكذب. حجيته على صحه او على حجيه العقيده السلفيه منين؟ من اكثر من وجهه. اول وجهه ان الخيريه تستلزم خيريه المنهج والعقيدة والأعمال وأولها العقيدة، أن تستلزم إن هم دول أصح الناس إيه؟ عقيدة. ما هو مش معقول يكونوا هم خير الناس وهم إيه؟ عقيدتهم فاسدة. جميل. الوجه الثانية النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. يعني إيه يفشو؟ ينتشر. ينتشر الكذب، والكذب قلنا معناه ايه؟ خطأ. الخطأ سواء عمدا او ايه؟ سواء عمدا او خطأ. جميل، يعني سواء بالعمد او بغير العمد. فبالتالي لما نقول ثم يفشو الكذب، معناها ان في القرون الثلاثة الاولى ايه اللي حاصل؟ مش فشل، انه نادر. مفهوم المخالفة ان الخطأ نادر. جميل، فده برضو وجه استدلال. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. ثالثا، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يثني على حد ده امر لنا بحاجتين، وده برضه لما ربنا عز وجل يثني على حد في القران المطلوب مننا حاجتين. يعني لما ربنا عز وجل يثني على ابراهيم عليه السلام مثلا، ان ابراهيم كان امه، ايه المطلوب مني؟ حاجتين، اني احب الانسان اللي ربنا عز وجل اثنى عليه، اني يبقى في محبه قلبيه تجاهه. جميل، والحاجه الثانيه الاقتداء في الفعل او الاقتداء في اسباب نيل المحبه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليهم ان هم دول خير القرون، يبقى انا مطالب بايه؟ باتباعهم واقتداء اثرهم. طبعا ده من الدليل ده لوحده، غير قول الله عز وجل فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. وبالتالي ده دل ان العقيده اللي كان عليها الصحابه المخاطبين اصاله بالايه هي سبيل الاهتداء. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، يبقى اللي هيؤمن بمثل ما امن به الصحابه رضي الله عنهم فقد ايه؟ فقد اهتدى. ومفهوم المخالفه ان كل ما هتبعد عن هذه العقيده كل ما هيبقى ده سبيل الايه؟ للضلال. ما هو يا هدى يا ضلال، مفيش كمان تالت. يعني هتهتدي ايه؟ هتضل. يعني الى غير ذلك طبعا من الادله. فنقول ان خير القرون القرن الذي راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. النقطة برضو هنتكلم فيها في فهم السلف. فهم السلف وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم مش حاجة اختيارية. يعني مش احنا بنقول ايه ان فهم السلف افضل او اسلم او حتى احكم، لا، احنا بنقول ان فهم السلف لازم لفهم القرآن والسنة امر ضروري. ليه امر ضروري؟ لان في عوامل كتير بتخلي الموضوع ده ضروري، بتخلي ان احنا ما نقدرش نفهم القران والسنه بغير الرجوع الى ايه؟ الى فهم السلف. والكلام ده مش في العقيده لوحدها، لان احد المشاكل الموجوده عند كتير من المسلمين للتيار السلفي تطبيق الكلام ده في العقيده دون تطبيقه في باقي الحاجات. يعني بيطبقوه في العقيده ويخلي فيه تشعريه في العقيده، لكن يجي في الفقه لا، ممكن سهل خالص انه يخالف كل الصحابه والتابعين متابع التابعين عشان حديث هو فهمه بطريقه معينه، او لفظ الحديث هو فهمه بطريقه معينه، ممكن اللفظ دي اصلا مرويه بالمعنى مش مرويه باللفظ. صحيح، فيخالف فهم السلف كله علشان حديث هو فهمه بطريقه معينه. وهو في الواقع كده ما قدمش الحديث على فهم السلف، لكن هو قدم فهم الحديث على فهم السلف للحديث، والا فهو السلف ما خدوش الحديث يقينا يعني لم يقصوا المخالفه. طيب ايه العوامل الضروريه اللي بتخلينا مقيدين بفهم السلف عموما والصحابه خصوصا؟ عوامل كتير، منها اللغه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بلغه مين؟ قريش. مين اللي يدرك مفهوم اللغه كويس جدا؟ الصحابة رضي الله عنهم. طب احنا ما ندركش، ولا شك ان من اعجاز القرآن ان اللغة حفظت لينا. يعني زي ما كنا بنقول قبل كده، الفرنسيين لو حبوا يقروا مثلا الادب اللي مكتوب من 500 او 400 او 300 سنة يصعب عليهم ذلك. انما تقدر تقرا القرآن والسنة واثار السلف والكتب اللي كتبها الشافعي ومالك وما تحسش بالفجوة الكبيرة. لكن ده مش معناه انك مدرك للغه ادراكهم. يعني من اعجاز القران حفظ اللغه عشان يفضل عندنا ادوات فهم القران والسنه، لكن ده مش معناه ان انا مدرك للغه ادراكهم، لان مستويات فهم اللغه مختلفه. يعني ايه؟ مستوى فهم اللغه مش بس فهم المعجمي، يعني مش بس اللفظ ده معناه كذا، لا، في مستويات ثانيه فهم اللغه. في مثلا الفهم السياقي الخارجي والفهم السياقي الداخلي. سياق اللفظ اللي نقل لك الحديث، نقل الحديث، الحديث ده جزء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول قبله كلام وكان بيقول بعده كلام. السياق الخارجي، الوضع والوقت والموقف اللي حصل فيه، بلاش الواقع نفسه، البيئة. يعني في النهاردة لما أقول مثلا كلمة البيت الأبيض، أنت تفهم منها إيه؟ مش بيت أبيض، صح؟ يعني مش تفهم لما أقول لك البيت الأبيض قرر كذا، مش معناها إن في بيت لونه أبيض البيت ده طلع في دماغه إن هو يكرر القرار، صحيح؟ ده المعنى المعجمي، بيت أبيض. لكن في حاجة معنى اجتماعي، يعني معنى بيخضع للبيئة الاجتماعية والسياسية والتاريخية والمناخية وكل حاجة. فالنهاردة أنت محتاج عشان تفهم اللغة مثلا أو لغة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تدرس الأدب الجاهلي عشان تعرف ألفاظهم وأساليبهم. لما أقول مثلا بيضرب كف على كف، مش معناها واحد بيعمل كده، صح؟ تحتمل، لكن الأصل اللي هيفهمها لما أنا أقول لك ده واحد بيضرب كف على كف، هتفهم منها إيه؟ بيتعجب، محتار، مستغرب، صحيح. لكن مش تفهم منها ان هو بيضرب كف على كف بجد، صحيح. برغم ان ده ظاهر اللفظ، لكن في دلالات سياقيه، في دلالات اجتماعيه، في دلالات اساليبيه، يعني الاسلوب ده بيستخدم في اللفظ الفلاني. لذلك احيانا تجد مثلا في بعض تفسير الحديث او بعض تفسير القران يقول لك وهو اسلوب معروف عند العرب. الدلالة الأسلوبية هي كل كلمة لوحدها بمعنى، لكن الأسلوب على بعضه له استخدام. زي كده لما تيجي في الإنجليزي لو واحد مسك القاموس وبيترجم كلمة كلمة كمان جوجل يعني مثلا، غير لما يبقى هو الأسلوب ده معناه كذا، يعني الأسلوب ده مع بعضه له معنى مختلف. فأول حاجة دلالة اللغة، فهم اللغة. أنت بالنسبة لك اللغة بالنسبة لك زي الفقه، يعني ايه؟ يعني انت بتستدل، يعني المعجم ده مش ايه؟ مش مرجع. المعجم بالنسبة للغة زي كتاب الفقه بالنسبة للفقه، انما المعجم مش دليل. المعجم بيستدل، يعني الدليل على ان اللفظ ده بمعنى اللفظ ده ايه؟ قرآن، سنة، شاعر، جاهلي، شاعر من حتى في صدر الاسلام شاعر في بداية العصر الإسلامي بس بيقولوا عرب أقحاح، تفسيرات مثلا وردت عن عربي زي ابن عباس رضي الله عنه أو غيره، هي دي الأدلة. لكن المعجم عبارة عن إيه؟ كتاب زي كتاب الفقه، يعني زي ما أنت عندك كتاب فقه بيجيب أدلة ويطلع لك الحكم، هي المعجم كده بتعمل إيه؟ بتمسك الأدلة وتستدل على المعنى. فده البعد الأول. البعد الثاني، والحاجات دي على فكره علم الدلاله الحديث دلوقتي بيتناول الكلام ده، يعني علم الدلاله وصل ببعض النظريات ان هي بتقول ان الكلمه من غير سياق من اجل ان الكلمه لازم ينظر في السياق الداخلي اللي هو الجمله والسياق الخارجي بتاعها. السياق الخارجي ده يشمل شخصيه المتكلم وشخصيه المستمع والبيئه المحيطه بيهم ساعه ما بيتكلموا، كل ده مؤثر في فهم اللفظ ونبرة الصوت. تعبير الوش. نعم؟ تعبير الوش. مثلا نبرة الصوت مثلا، يعني أنا ممكن أقول لك جملة بيدوهم مثال مثلا في علم الدلالة يقول لك جملة زي إيه يا شيخ؟ ممكن واحد يقول على سبيل الاستفهام، ممكن واحد على سبيل الاستهزاء، وممكن واحد على سبيل التعجب. الكلام ده تعرفه منين؟ نبرة الكلام. نبرة الصوت. شخصية المتكلم. شخصية المتكلم بتفرق معاك في فهم الكلام وفهم مراده. هو الكلام ده عبارة عن ايه؟ ألفاظ بحاول أفهم منها مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، مش قوالب جملة. نقطة تانية مهمة جدا وهو ان الرواية بالمعنى جائزة عند المحدثين، ودي أحد الإشكالات اللي بيقع فيها بعض فقهاء المحدثين، إنه يمسك في لفظة وردت في رواية ويقول لك الحديث صحيح يبقى اللفظة دي ايه كده خلاص لازم نعمل بيه، برغم انه يلاقي ان باقي الروايات كلها لم ترد فيها هذه اللفظة. يعني مثلا على سبيل المثال حديث زي يقول ولا يبقون ولا يتطيرون، لفظة يقول مراد المعنى ممكن، لكن انا هدي مثال اصرح من كده. يؤم القوم اقرأهم من كتاب الله، كل الروايات مروية ايه؟ صح. جت رواية فيها أحفظهم. طيب انا دلوقتي كراجل بتعامل مع الحديث ده، الحديث ده واضح ان هو وقع واحده. اذا اللي قال احفظهم ده ايه؟ ده بالمعنى، الراوي رواها بالمعنى صحيح، لكن اللفظ اللي طلع من النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ اقراهم. جميل. اذا هنا ما ينفعش اتحكم وامسك في اللفظه بتاعت احفظهم واقول لا اللفظه دي روايه والروايات مفسره لبعضها. الروايات مفسره لبعضها لو الروايات غير بعض، يعني لو حديثين في موقفين مختلفين، لكن هنا لا، ده تفسير من الراوي. احدد الاول من الراوي ده، هل هو صحابي ولا تابعي ولا تابع تابعي، وبناء على تحديد الراوي يبقى ده قوله هو. فلو صحابي يبقى ده فهم صحابي وده له درجه، لو تابعي يبقى فهم تابعي دي درجه اقل، تابع تابعي يبقى فهم تابعي تابعي ودي درجه اقل. التحديد هو مين وهل هو من اهل اللغه ولا لا، ولو من اهل اللغه هل اللفظ تحتمل ولا ما تحتملش، فاقراهم مثلا تحتمل ان يكون اعلمهم بالقران مش احفظهم. صحيح. انا بديها كمثال، فكره دي كفكره فقهيه كمان مش عقديه، فانا بتكلم ان ما ينفعش انك تلغي السياقات، ما ينفعش تقول انا هاخد اللفظ كده واتعامل معاه ايه من غير سياقات. فده رقم واحد. رقم اتنين زي ما قلنا، غير الدلاله بتاعت اللغه، معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني النهارده انا لما بسمع جمله مثلا من احمد انا فاهم مقصوده اكتر من واحد ما يعرفش احمد. صح؟ ليه؟ لان انا فاهم احمد وعارف شخصيته وعارف دماغه وعارف غالبا لما بيستخدم الجمله دي او الكلمه دي يقصد بيها ايه. مظبوط. الحاجه الثالثه غير مساله فهم شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم، ان مش كل اللي عند الصحابه نقلوه لنا. يعني ابو بكر رضي الله عنه روى كم حديث؟ نعم، مقارنه مثلا بابو هريره الفرق كبير جدا. هل اللي عند ابو بكر اقل من اللي عند ابو هريره رضي الله عنه؟ ابو بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم بيسهر معاه يوميا يتكلموا في شؤون المسلمين يوميا. ابو بكر رضي الله عنه كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في احداث على مر 23 سنه. يعني لو حفظ كل سنه مثلا 100 جمله من النبي صلى الله عليه وسلم، احنا كده بنتكلم في 2600 مثلا حديث. صحيح. غير الرؤية، يعني النهارده واحد بيعمل حديث في الصلاه، جميل الحديث بس هو ما شافه، يعني هو مش مجرد ان هو سمع حديث، لا ده صلى ورا النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنه او 10 سنين او 13 او 5 سنين او سنتين او سنه او 6 شهور، وصلى خلف ابو بكر وعمر رضي الله عنهم بعد كده الصحابي بس. صحيح. فهو شاف تطبيق الكلام. ممكن الحديث يكون ظاهر اللفظ على حاجه، لكن المراد خلافه ويشهد لذلك تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نجد الصحابه كلهم فاهمين فهم مختلف او عملوا بخلاف ظاهر اللفظ، يبقى ده على طول معناه ان ظاهر اللفظ مش مراد. احتمال النسخ، ما هو اصل الحديث ده احتمال يكون منسوخ. صحيح. يعني ممكن جدا يكون الحديث منسوخ. من العلامات القويه على كده انك تلاقي الصحابه رضي الله عنهم ما بيعملوش بيه، وان ده يعني مش خلاف من الصحابه، لا عموما مطلقا. قد يكون الحديث ده لوقعة معينه، يعني الحديث وقع في وقعة معينه له مناط، مش حديث عام لكل الاحوال. يعني مثلا كنا طبعا بنختلف مع موقف عمر رضي الله عنه من الحديث، لكن ده بيورينا منهجية الصحابة في التعامل، إن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما راوت الحديث في موضوع المطلقة ثلاث، يعني هي لا نفقة لها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد خبرها، ما أخدش. ليه؟ هو رأى إن الخبر مخالف يعني للقرآن، لظاهر القرآن، ودي طريقة الملكية على فكرة في التعامل، وقال إن الخبر يحتمل إنها تكون نسيت. وبعض الصحابة قال لا، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأنها يعني قال كده وخرجها، أو قال إن هي أو حكم إن هي تخرج من بيتها وإن مالهاش نفقة لأنها كانت تؤذي أهل زوجها أو اللي كان بينها وبين، يعني قال إن ده مرض خاص مش مرض عام على الحكم، وإن كان جمهور الفقهاء بعد كده على العمل بالحديث، لكن إحنا بنبين إن المسألة مش كده، مش إن يجي في ظاهر حديث خلاص إيه انتهى. ده في العقيدة، في الفقه، في الأصول، فدي جزئية. جزئية تانية مهمة جدا إن هم اتعلموا على إيد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت النهاردة تقول فلان فلان تلميذ الشيخ فلان، مش دول تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، دول تلاميذ ابن عباس، دول تلاميذ ابن مسعود. وده معناه إن عندهم من مسالك التعامل مع الأدلة اللي مش عندك. النقطة اللي بعدها إن هم أذكى أهل هذه الأمة قلوبا، وذكاء القلوب عامل من عوامل الوصول إلى الحق، لأن في نوع من أنواع دفع الهوى. يعني إن هم طبعا ما فيش حد ما بيتأثرش بالهوى، ما بنقولش إن الصحابة مبرؤون من ذلك، لكن تأثير الهوى عليهم أقل بكثير من تأثيره عليهم على غيرهم. فهم الأقرب، هم شهدوا التطبيق، هم الأقرب إلى لغة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الأقرب إلى فهم روح الشريعة ومقصود الشريعة، لأن هم شافوا، هو شاف تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للشريعة إزاي. ففهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعي التابعين فهم ملزم، وده اللي بيناه إن الأدلة اللي إحنا بنتكلم فيها بتلزم باتباع فهمهم، وفهمهم مش في العقيدة فقط، إنما فهمهم في كل حاجة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأفضل الصحابة، وده باتفاق، الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن ينتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. الصحابي مشتق من الصحبة، والصحابي يطلق على كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بحسب تعريف المحدثين ولو لحظة في حياته بعد بعثته مؤمنا به ومات على ذلك. طبعا التعريف ده مختلف فيه، لكن هو متماشي مع أصول مين؟ هو ماشي، بس أصول مين؟ يعني أنه مذهب اللي التعريف ده يبقى متماشي جدا معاه؟ أنه مذهب من الأربعة؟ الشافعي. ليه؟ لأن احنا عندنا الأصل حمل الاسم على أقل ما يطلق عليه الاسم، فالصحبة تطلق على أقل ما يطلق عليه صحبة ولو لحظة، بخلاف بعض الفقهاء مثلا والأصوليين ممن اشترط عشان يبقى الشخص ده صحابي ان هو يصحب النبي صلى الله عليه وسلم غزوة او غزوتين، او ان يكون جاهد معاه او تصدق او غير ذلك، او ان يكون صاحبه مدة يطلق عليها عرفا صحبة، يعني ان يكون صاحبه مثلا ايه ايام، لكن مش مجرد شاف النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني. جميل. فالتعريف ده يتماشى مع اصول الشافعية، وهو اللي انتشر نتيجة ان المذهب الشافعي هو المذهب المسيطر على الاصوليين والمحدثين. جميل. وعلى حتى اهل يعني حتى المتكلمين، يعني اكثر منظري المتكلمين هم الشافعية. يعني لما نيجي نشوف حتى المتكلمين، هو المذهب الاشعري انتشر بين الاشاعرة والشافعية، لكن اكثر المنظرين مين؟ الشافعية، باستثناء يمكن البقلاني مثلا، لكن اكابر المنظرين الفخر الرازي والجويني وابو الحسن الاشعري والغزالي كلهم كانوا شافعية. فحتى منظري علم الكلام، حتى عند السلفية كتير ممن ألف في باب الاعتقاد في الطبقات الأولى ألف من الشافعية أكثر من الحنابلة. يعني في الطبقات الأولى الشافعية في المحيادي والمحيادي ده صحيح فعلا، في الطبقات الأولى اللي ألف من الشافعية في عقيدة أهل السنة زي مثلا الألكائي وابن خزيمة والمزني وغير ذلك أكثر من الحنابلة. بس إيه بعد أبو الحسن الأشعري بدأ إيه الدفة تختلف. أصل الصحبة إنه يثبت مجرد اللقية وما كان في حكمها، ولكن مش معنى كده إن الصحابة كلهم في درجة واحدة. يعني الصحبة فضيلة والفضائل تتفاوت، يعني لما نقول ان الجهاد فضيلة مش معناها ان كل المجاهدين اللي جاهد 5 دقايق زي اللي جاهد طول عمره، مش معناها ان اللي جاهد حارب مثلا وهو 10,000 قصاد 5 زي اللي حارب وهو 1,000 قصاد 100,000 مثلا. صحيح. فالفضائل بتتفاوت، فكذلك الصحبة اللي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لحظة غير اللي صاحبه يوم، غير اللي صاحبه شهر، غير اللي صاحبه 23 سنة. فالصحبة تتفاوت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو من الصحابة إجماعا يعني على كل التعريف، خالد بن الوليد رضي الله عنه من إيه؟ من الصحابة. قال له: أصحابي أصحابي، صح؟ لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. الكلام ده مقرب من مين؟ صحابي اللي هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، وصحابي قديم يعني صحابي جديد، وصحابي ايه؟ قديم او صاحب طول صحبه زي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. صحيح. فاذا كان زياده الصحبه ده اثرها، فما بالك بالصحبه نفسها مقارنه باللي لم تتحقق له اصل الفضيله اصلا. ولذلك جماهير اهل السنه على ان كل من ثبتت له الصحبه افضل من كل من لم تثبت له الصحبه. كل من ثبتت له الصحبه افضل من جميع من لم تثبت لهم الصحبه، وده قول جماهير اهل السنه، حتى ان بعضهم عد الخلاف في ذلك شاذا. خالف في ذلك الحافظ ابن عبد البر والقاضي عياض والقاضي حسين، ولم ينقل عن احد من المتقدمين خلاف في ذلك. انما الامام احمد وسفيان الثوري وابن عيينه وغيرهم كلهم على ان كل صحابي افضل من كل تابعي او تابع تابعي. استدلوا لذلك من اقوى الاحاديث على ذلك غير الحديث ده طبعا، لكن اصرح منه حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ان الله اطلع على القلوب فاختار افضلها واطهرها قلبا، فكان قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم اطلع على القلوب فاختار خيرها قلوبا واطهرها قلوبا بعد قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان قلوب اصحابه. فالحديث ده طبعا له حكم الايه؟ المرفوع من امر غزي. ابن مسعود رضي الله عنه هيجتهد ويعرف معلومه زي دي ازاي؟ صحيح؟ يعني يعرف ازاي ان الله عز وجل اطلع على القلوب واختار، انما له حكم الايه؟ المرفوع. صحيح؟ ولذلك في باقي الحديث جمله: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله الحسن. ده مثال مثلا على اللي احنا لسه كنا بنقوله من شويه. فما رآه المسلمون حسنا، ممكن واحد ياخد الجمله دي ويطبقها ايه؟ مطلقا. صح؟ وطبقها مطلقا احنا مش بنعيبه، لكن الاصل فيها ايه؟ ان المسلمين هنا مش المقصود بها العموم. المقصود بها ايه؟ جدا الصحابه رضي الله عنهم، لان ابن مسعود رضي الله عنه هنا هو لفظ عام، لكن السياق ابن مسعود رضي الله عنه بيقول ان الله جل اطلع على قلوب اهل الارض فاختار اطهرها قلوبا فكانوا قلوب اصحابه فما راه المسلمون. هو ده يصلح للتعليم؟ ده يصلح لتعليم ايه؟ ان يكون مقصود بالمسلمون هم مين؟ الصحابه رضي الله عنهم. فما راه المسلمون حسنا فهو عند الله الحسن. صحيح. لو قلنا انه ما راه المسلمون مثلا في العصر الحالي ده، بس المسلمون العوام والعلماء يعني. هو ده حجيه الاجماع ماشي، وممكن حتى نستدل بنفس الحديث بطريقه ثانيه، بس الحديث اصاله في ايه؟ في الصحابه. طيب لو عايز ايه بطريقه ثانيه، اقول ان المعنى اللي من اجله سبق لهم ذلك هو قوه اسلامهم. يعني الاسلام نفسه هو الموجب لذلك، ولان هم الاشد او الافضل اسلاما فهم لهم الافضليه المطلقه في ذلك، وان الفضيله دي تترتب لكل من كان مسلما بقدره. يعني ممكن استدل ايه استدلال بطريقه ثانيه، فاجي اقول ان ما راه المسلمون في هذا العصر بما يشمل العلماء والمتقين والمؤمنين، او حتى بما لا يشمل غيرهم، يعني اللي يراه كل المؤمنين وكل المتقين ويتفق عليه غالبا مصح. بس ده ما يظبطش من الحديث ده اصلا، ده حديث ثاني. ما احنا بنقول ممكن يظبط من الحديث بالطريقه اللي احنا استدلنا بيها، لكن مش اصاله من الحديث، يعني باسلوب اللوازم، وانه يبقى مش في درجه اللي قال الصحابه عليه انه حسن. ده احنا بنتكلم كل ده في اطار ايه؟ الحديث ده. زي ما قلنا القصه كلها في التعامل مع الدليل، مش انك تعرف. اسهل حاجه انك تمسك كتاب احاديث وتعرف الحديث. لذلك يقول سفيان بن عيينه: الحديث مضله الا للفقهاء. يعني النظر في الحديث من غير فقه ممكن ايه؟ لو نظر مش المقصود المعرفه، المعرفه جميله ما فيهاش مشكله، لكن ان الشخص اللي مش متفقه يستنبط هو مباشره من الايات او الاحاديث. عبد الله بن وهب كان يقول: كل صاحب حديث ليس له ايمان في الفقه فهو ضال، ولولا ان من الله علينا بمالك والليث لضللنا. فده كلام سفيان بن عيينه وعبد الله بن وهب. ليه؟ لان زي ما قلنا النهارده الخوارج، الخوارج دول من الجيل الثاني صح؟ يعني الجيل شاف الصحابه رضي الله عنهم، ايه اللي خلاهم يخرجوا؟ هم اتبعوا على فكره ايه؟ هو مسك قال ان الحكم الا لله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وعلي رضي الله عنه حكم الرجال في دين الله، اذا علي رضي الله عنه ايه؟ كافر. ومن رضي بالكفر فهو كافر. الصحابة ال 12000 صحابي اللي كانوا في جيش معاوية رضي الله عنه وفي جيش علي رضوا بهذا الكفر، إذا هم إيه؟ كفار. على فكرة الاستنباط ده للخوارج أقوى من استنباطات كتير لبعض المعاصرين. ده واقعا فعلا، يعني الاستنباط ده مش ضعيف، لكن مشكلته إيه؟ إن هو ما خدش، هو خد آية مسك فيها أولا تناسب السياقات العامة للشريعة كلها. يعني ابن عباس رضي الله عنه لما نظرهم قال ان الله عز وجل حكم رجلين في دم اسد، وده تحكيم صح؟ قال يحكم بي ذو عدل منكم، وقال حكم من اهلي وحكم من اهلي وحكم من اهلي في الزواج، وان خفتم شقاق. اذا مبدا التحكيم موجود لا ينافي مبدا الحاكمين، ولان هم اعرضوا عن فهم الصحابه رضي الله عنهم، انما حاولوا ان هم ايه؟ هو طلع حكم مع نفسه وكفر، وكفر عليه رضي الله عنه ومعاويه وعمرو بن العاص وكفر الصحابه كلها. جميل. فاللي احنا بنقوله ان المهم كيفيه التعامل مع الدليل. فبنقول هنا ان الصحابه رضي الله عنهم جمهور اهل السنه على ان كل صحابي افضل من كل ممن بعده. والصحابه عموما اربع اصناف: السابقون الاولون، ومن اسلم قبل الفتح وليس من السابقين الاولين. السابقين الاولين اختلف فيهم، البعض قال كل من اسلم قبل الفتح من السابقين الاولين، والبعض قال من اسلم قبل بدر، والبعض قال من اسلم قبل الحديبيه، وده من اقرب الاقوال ان المقصود بالسابقون الاولون من اسلم قبل الحديبيه. الدرجة الثالثة مسلمة الفتح، هم اللي أسلموا مع فتح مكة زي أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أو غيره أو بعد ذلك. والدرجة الرابعة الصبيان الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا محمد بن أبي بكر رضي الله عنه يبقى رأوه عنده مثلا سنتين أو ثلاث سنين فثبتت له بذلك صحبة. محمود بن الربيع بن الربيع وغيره، يعني اللي هم رأوه هم إيه؟ في سن صغير خلاص ما يدركوش عنه غير ان هو ايه؟ مجرد لقاء. مش عبد الربيع ده اللي يقول عقلته مجة من مجة من النبي صلى الله عليه وسلم بخاف في وجهه. طبعا هم متفاضلون من جهة الجملة، فبيقدم المهاجرون السابقون الأولون ويقدم المهاجرون على الأنصار كمان، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم مسلمة الفتح، ثم الصبيان. ده من جهة الجملة. أما من جهة التفصيل فالإجماع على تقديم أبو بكر ثم عمر، ويوقع خلاف في تقديم عثمان على علي أو علي على عثمان في الفضل وليس في الخلافة طبعا، وإلا فالخلافة ثابتة. فذهب شيعة أهل السنة وهم أهل الكوفة إلى تقديم عثمان، وجماهير أهل السنة إلى تقديم إيه؟ علي. فشيعة أهل السنة هم اللي كانوا بيقدموا معلش اقصد الجمهور على تقديم عثمان، وشيعة اهل السنه على تقديم ايه؟ علي. فشيعة اهل السنه هم من يقدمون علي على عثمان، وذلك بعض العلماء كان يقال فيه تشيع وما يوصفش به التشيع بتاع دلوقتي، هم ما كانوش بيسموا ذلك تشيع، يعني بيسموه رفض. كانوا بيقولوا وكان فيه رفض، لما تشيع يسير ده درجتين. الدرجة الأولى إن يكون بيفضل علي على عثمان، لأن الأمر استقر على إن هما بقوا بيعتبروه بدعة، وإن كان ده قول نسب لسفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة، لكن استقر على اعتباره إيه؟ بدعة. والنوع ده من التشيع ثبت في النسائي والحاكم وغيره. ونعم وابن جرير. الدرجة الثانية إن يكون مع التشيع ده لعلي نوع من أنواع الشدة على خصوم عليه الصحابة معاوية رضي الله عنه، ودي برضه وجدت نوعا ما في النسائي رحمه الله تعالى. جميل. لكن من غير تكفير أو من غير سب للصحابة أو من غير كده. طبعا الدرجة اللي بعديها ده درجة الزيدية، إن هما بيقولوا إن الإمامة ممكن يجوز المفضول مع إن علي أفضل من باقي الصحابة، وإن تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل جائزة، وإن الصحابة هم اجتهدوا وأخطأوا في تقديم أبو بكر رضي الله عنه على علي، وإن أي إمام من أهل البيت عادل صالح هو أولى بالإمامة إلى غير ذلك، وبيوافق زيد بن علي، وأغلبهم بقى بيتبع بعد كده فقهيا أصبح خلاص مذهب مستقل. لكن ده مش معناه انه رافضي. فده تشيع اهل السنه اللي هو تقديم ايه؟ علي على عثمان، هو ده اللي بيسمى تشيع اهل السنه او شيعة اهل السنه. الزيديه لا، دول طائفه واحده. وزيديه العصر ده ما اصبحوش زيديه بس عشان يبقى البعض فاهم برضه. يعني الزيديه والرافضه في العصر ده معتزله. يعني هما فين المعتزله؟ راحوا فين؟ يعني النقطه ان الاعتزال بعد وقت معين حصل اندماج بينه وبين الرافضة الأوائل كان مشبهة، لكن حصل اندماج أصبح المعتزلة رافضة والرافضة معتزلة. جميل. فالرافضة الموجودين دلوقتي والزيدية على مذهب الاعتزال. بعد الخلفاء الأربعة العشرة المبشرين بالجنة، عارفينهم؟ مش كده لو حد مش عارف. ثم أهل بدر، طبعا بيقدم المهاجرين على الأنصار، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ثم من جاء من بعده. عدالة الصحابة محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة بمفهومها الواسع. أهل السنة والجماعة بمفهوم الواسع اللي يشمل الأشاعرة والماتريدية وغير ذلك. القول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وهنا نقطة أو نقطة مهمة جدا، الآية بتقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يبقى عندنا طبقتين، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. طب الطبقة الثانية: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. اشترط الله عز وجل لتحقيق الرضا ان الانسان يا اما يكون من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار، يا اما يكون ممن اتبعوهم باحسان. اذا السابقون ربنا عز وجل اخبر عن رضاه عنهم بغير شرط، ومن بعدهم اشترط اتباعهم باحسان. من بعدهم فيها خلاف. بعض المفسرين قال ان من بعدهم المقصود بها من بعدهم من الصحابه، يعني الفضل ده كله في الصحابه، واحنا بره اصلا نفسر كله، يعني المقصود بهم الصحابه المتاخرين. والبعض قال لا، المقصود بها من اتبعهم عموما باحسان. ايضا من الادله: لا يستوي الذين اتفقوا الذين قاتلوا منكم وانفقوا قبل الفتح، من انفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة إلى الذين أنفقوا بعد الفتح وقتلوا، وكلا وعد الله الإيه؟ إيه الحسنى؟ كلمة الحسنى في اللغة يعني أحسن حاجة، حسن، أحسن، الأحسن أو الحسنى، صح؟ الدرجة التالية أحسن من كل شيء. فلذلك الحسنى لا تطلب في الأمور المخلوقة إلا على الجنة، يعني يا اما بتطلق زي اسماء الله عز وجل الاسماء الحسنى اللي هي بلغت الحسنى غايه، إنما كل أنواع الله الحسنى هي إيه؟ الجنة. جميل. للذين أحسنوا الحسنى هي الجنة وزيادة. اليوم إيه فضل الله سبحانه وتعالى وجعل من أهله. فهنا كل أنواع الله الحسنى. استدلت بك ابن حزم رحمه الله تعالى قال هي دليل على أن جميع الصحابة في الجنة. لأنها تشمل من أنفق من قبل الفتح وقتل ومن أنفق من بعد الفتح وقتل. وبالآية استدل بعض اللي قال إن ضابط الصحابي إن يكون أنفق وقتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه نظر. طبعا من خصائص الصحابة خيرية قلوبهم ويدل على ذلك حديث ابن مسعود المذكور آنفا إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاستفاه من نفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد على قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. أنهم أفضل من كل من جاء بعدهم نقول أن دي فضيلة خص بها الصحابة رضي الله عنهم. حب الصحابة رضي الله عنهم دي حقوق الصحابة على الأمة. أولها المحبة. محبة الصحابة رضي الله عنهم أولا لما لهم من صفات ولما قدموه للدين ولأنهم أصحاب فضل على كل مسلم وكل دين موجبات للإيه؟ للمحبة. تعظيمهم وتعظيمهم. ويقول الإمام مالك كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة أو السنة. يعني يعلموا الأطفال حب أبو بكر وعمر زي ما يعلموهم السنة. وقيل للحسن حب أبي بكر وعمر سنة قال لا فريضة. حب أبو بكر وعمر سنة قال لا فريضة. أيضا الترحم عليهم والاستغفار لهم لقوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكل من سب الصحابة رضي الله عنهم أو تغيظ عليهم فهو ممن جعل في قلبه غلا للذين آمنوا. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. من حقوق الصحابة رضي الله عنهم الكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم وده أمر طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ما يجيش إنسان كل تصرفاته بعد أول ما يغلط غلطة طبعا أنت إيه حاطط الميكروسكوب على إيه؟ على الغلطة دي وتكررها وتعيد وتزيد. فلا الكف عن المساوئ خصوصا أنت مش إيه؟ أنت محتاجها في إيه دلوقتي؟ بتتكلم عنها إيه الفايدة؟ إيه المكسب؟ وكذلك عما شجر بينهم. يعني خلاص حصل بينهم فتن جميل وانتهت الفتن بتتكلم عنها ليه؟ يعني ايه المطلوب؟ ايه الهدف؟ ولأن الولوج فيما شجر بينهم يوجب الشحناء. يعني اللي هيقعد يتبع موضوع الفتن هيحس بشحناء. يعني هيتعاطف مع عثمان رضي الله عنه هيتضايق من علي رضي الله عنه إنه ما قتلش قتلة. هيتعاطف مع علي رضي الله عنه هيرضى معاوية رضي الله عنه أو هيبقى قلبه شيء تجاه عائشة والزبير وطلحة هما خرجوا وقتلوا علي إلى غير ذلك. طيب ليه؟ يعني إيه المقصود؟ إيه المقصود؟ يعني أنت بتعمل حاجة ليها هدف. إيه الهدف؟ من إيه؟ الكلام في الفتنة إحنا بنتكلم في الفتنة في حالة واحدة اللي هي إيه؟ الرد والدفاع. يعني نيجي حد هيهاجم لا ساعتها تعالى نفهمك بقى ايه اللي كان بيحصل. اذا المطلوب من العالم او من اللي بيطلب علم ان هو يبقى عنده احاطه بالفتن طبعا. ما انت لو ما عندكش احاطه بالشر مش هتعرف ترد عليه. فالمقصود بالامساك يعني ما نقعدش نتكلم فيه مش يعني ما ندرسهوش. ماشي؟ لكن لازم ندرسه لكن معناه ما نقعدش نتكلم فيه مفيش داعي لايه؟ للكلام دي خصوصا لو هتنقله كمان ايه ان يبقى كلام مفتوح بقى للعوام والناس كلها. لو انت ادركت عذر كل واحد مش كل واحد هيقدر يدرك ذلك. وان كان المفروض بعد الفتن اللي احنا شفناها دلوقتي نفهم الفتن دي ايه اللي حصل فيها بصراحه. يعني استغرابك للي بيحصل ده كله حوالينا تفهم ان فعلا ان الفتن ملهاش كبير يعني، وان في الاخر يعني في حاجات هنا بتبقى حاسس ان هي كانت المفروض تبقى واضحه جدا، لما تشوف اللي بيحصل في العصور ده في العصور دي تلاقي لا ان عادي جدا انك في وسط الاحداث ان الامور تتوه منك، او ان يبقى في سوء تفاهم، او ان يبقى واحد فاهم موقف والتاني مش فاهمه، الامور دي عادي جدا يعني. خصوصا لما اتخيل ان هم اللي كان عندهم جرايد ولا بيانات ولا فيسبوك ولا قنوات اعلاميه، كان هو بيعتمد على الاخبار اللي بتوصل له من المراسيل يعني. طبعا الجدل فيهم له مساوئ، منها انه بيقع فيه الكذب، انه بيقع فيه ذكر ما لم يقع اصلا، سواء بانه كده او بانه يزف فيه او ينقص او يغير، او ان هو يتكلم عما هو صحيح وكان مبعث الاجتهاد الشرعي الصحيح، ثم بعد كده يوقع عليه الذنب رغم انه مش محل للذنب. واحيانا الاجتهاد الشرعي ممكن يدفع شخص ان هو يحارب او يسب او يشتم او يلعن، ويكون اجتهاده شرعي صحيح في حقه هو يعني، وفقا لما تحت يده من معطيات الحكم كده صحيح. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فان الله عز وجل قد امر بالاستغفار لهم وهو يعلم انهم سيقتتلون. يعني ربنا عز وجل لما امرك انك تستغفر لهم ترحم عليهم كان عارف انهم هيقتتلوا، مش عارف صحيح، ومع ذلك امرك بايه؟ بمحبتهم واتباعهم والاستغفار لهم. بل في الواقع اقتتلهم في حكمه يعني، اقتتلهم في حكمه ليه؟ عشان يبقى ادب لينا لما يحصل ان احنا حتى نتقاتل نضطر للتقاتل لاي سبب من الاسباب، ايه الاحكام وايه اداب التقاتل؟ ونرى ان مثلا علي رضي الله عنه ومعاويه في الحرب، علي رضي الله عنه في الجمل صلى على قتل الجيش دي يعني، دول خارجين على الحاكم وكلهم صلوا على قتل الجيش، ومعاويه كان يرسل يستفتي عليه يعني رضي الله عنه في بعض الناس هو ما يعرفش، فارسل بيها رجل يستفتي عليه في مساله وقعت بصور خمسه مثلا. فالمقصود ان كيفيه التعامل في وقت الارتداد، طب احكام المسلمين لما يقتتلوا هل برضه يعاملوا يتخذ اموالهم مثلا غنائم الى غير ذلك؟ كل دي احكام كانت محتاجه ان تبين. لذلك العمل من الحكمه ان ده وقع ليبين لنا احكام التقاتل مع فئات المسلمين. وحصل عندنا اربع انواع من القتال: قتال الكفار الكله، ده حصل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه اللي هم الروم والفرس وقريش وكده، قتال المرتده ومنيع الزكاه وازاي حربهم والتعامل معهم يبقى ازاي، النوع الثالث قتال الخوارج والفئات اللي زيهم اللي هي بتبقى مش مجرد ان هي فئه داعيه عن اجتهاد او فئه باغيه لان هي شايفه من وجهه نظرها ظلم، انما لا هي فئه مبتدعه بتقتل تفسد، فده قتال فئه مفسده. والنوع الرابع اللي هو قتال ايه؟ الفئه الباغيه اللي هي الفئه الباغيه اللي هي تاويل، اللي زي جيش معاويه رضي الله عنه او جيش مقاتل الجمل اللي هو جيش خرج بتاويل. ده له احكام وده له احكام وده له احكام وده له احكام وده له تعامل وده له تعامل وده له تعامل وده له تعامل. طيب كده يبقى احنا هندخل في باب الامامه، فنقف من باذن الله سبحانه اللهم ربنا وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. في اسئله؟ طيب الإجابة، أبو بكر رضي الله عنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ سنتين. هل كان في احتياج للرواية بشكل كبير في الفترة دي مع انشغاله؟ عشان كده ما عرفش كده. يعني هو مش مرعوش يدل انه ما يعرفش، لكن اللي هو اولا الحاجه اللي الروايه فكرت كل ما الصحابه بتموت اكتر وبيبدا الاجيال الجديده تبقى اجيال التابعين تابعي التابعين بيبقى الاحتياج للروايه اكتر. ان ابو بكر رضي الله عنه كان خليفه ويا دوب قعد سنتين ما لحقش ان هو يحدث فيهم، وفي السنتين دول كان منشغل بقتال الرده وقتال مانع الزكاة إلى غير ذلك، بخلاف أبو هريرة رضي الله عنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو وعائشة وعبد الله بن عمر والمكثرين دول عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ كتير جدا. يعني السيدة عائشة مثلا عاشت لغاية بعد علي رضي الله عنه، يعني عاشت مثلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 40 سنة. ما هو 58 النبي صلى الله عليه وسلم توفى 10 يبقى 48 سنة. جميل. فطبيعي ان يكون الفروق دي. ده رقم واحد. رقم اتنين في خطأ شهير جدا طبعا نتيجة ان اللي بيتكلم هو اصلا بيقولك انا بنقد التراث، هو مش عارف اصلا هما التراث بيتكلموا ازاي. يعني يقولك انا بنقد التراث، فيجي يقولك ابو هريرة رضي الله عنه روى 7000 حديث وشوية. طيب يا عم الناقد انت، يعني بتقول ان انت بتنقد التراث، انا عايزك تمسك كتب الحديث كلها وتطلع 7000 حديث لابو هريرة. بلاش سبعة، طلع 5000 حديث، لو طلعت 5000 حديث لأبو هريرة يبقى اللي أنت عايزه. الكتب التسعة كلها 7000 بالمكرر بالطرق، إنما ده مش الحديث نفسه. فاهم قصدي؟ لأن هو مش فاهم، ما هو لما بيقول البخاري كان يحفظ مثلا 1000 حديث أو أحمد كان يحفظ 1000 حديث، هما فين من 1000 حديث؟ أنت عندك 1000 حديث؟ عندك 100000 حديث؟ صحيح؟ يعني لما يقول لك من يحفظ 1000 حديث ضعيف ومش عارف كام ضعيف، انت عندك 100000 حديث صحيح موجود؟ هما فين؟ هو اصلا طريقة المحدثين هما بيعدوا الروايات والطرق، كل طريق حديث. فاللي بيتكلم وبينقد هو مش عارف هو بينقد ايه اصلا. هو بينقد وهو مش فاهم اصلا هو بينقد ايه. طب ابو هريرة رضي الله عنه العبد أحد الأساتذة الجامعيين عمل إحصائية عد أحاديثه الموجودة في الكتب التسعة 1000 وشوية من غير المكرر، يعني حفظ المكررات 1000 وشوية. وفي إحصائيات تانية اتعملت كلها في الحدود دي، بس دي كانت أضبطهم إنها كانت معمولة بالكمبيوتر بشكل معين، يعني طلعت 1000 وكسر، ألف أظن 1500 وي أو 1600 وي. الجميل جدا فيها انه بعدها عمل مقارنه باحاديث ابو هريره، يعني احاديث ابو هريره باحاديث سائر الصحابه، اغلب الاحاديث دي اصلا ما انفردش بيها ابو هريره، يعني رواها ابو هريره وغيره مش هو. ابو هريره رضي الله عنه كان بيقعد صحيح ان صاحبه الدار لما كان بيقعد جنب بيت السيده عائشه، لما صحيح ان صاحبه الدار ترد عليه يمرهم ما تردش لاي سؤال يستنى شويه. ده احنا هنتكلم الاول على فكره ليه روى كتير، مش بتكلم ابو هريره كان حافظ والصحابه كتير قسموا على حفظ ابو هريره رضي الله عنه. احنا بنتكلم ليه هو روى كتير وابو بكر مثلا رضي الله عنه وعثمان والزبير رووا قليل. يعني السبب بسيط خالص، ان ده لم يجلس للروايه، انما ده جلس للروايه لان ده تاخر وفاته، ده ما تاخرش وفاته لان ده اقترأ عن بعض الصحابة كان يقول إن عندنا مثل ما عند أبي هريرة ولكنه اجترأ وجبلنا. يعني البعض كان بيبقى عنده مخافة إن هو يغلط ويحدث عن نفسه في الأحاديث. أبو هريرة كمان رضي الله عنه اللي يقرأ ترجمته كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيقعد يراجع الأحاديث ويذاكر، يعني بيراجع ويذاكر اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. كان هو حتى كان بيقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهما، صلاة الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الوتر. طب ليه ما أوصاش النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقوم كتير من الليل وأوصى بالوتر فقط؟ إن هو كان قيام ليله مذاكرة الأحاديث، كان هو بينشغل بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حط له حد أدنى في العبادات ما ينزلش عنه، 3 أيام في كل شهر الوتر الضحى. أبو هريرة رضي الله عنه هل كذبوا الصحابة؟ يعني هل الصحابة طلعوا كذبوا أبو هريرة رضي الله عنه؟ طب هل صعب إن واحد يقعد مع نفسه 3 سنين ملازم ليه يحفظ عنه 1000 وشوية جملة ولا حتى 7000 جملة صعب؟ يعني حتى لو قلنا 7000 جملة شخص ملازم لشخص 3 سنين ملازمة تامة. ده بيألف فيها كتب. نعم؟ بيألفوا كتب فيها مذكراتي مع فلان وأيام. مثلا صعب إن هو يحفظ منه 7000 جملة، يعني لو قلنا مثلا هو قعد 3 سنين يعني 1000 يوم. يعني مطلوب منه إنه يحفظ كل يوم 7 جمل أو 7 أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، صعبة؟ مش صعبة خالص. في من المعاصرين اللي بيحفظ أكتر من كده في اليوم. ده غير ان مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك، فدي مش امور مستحيله. يعني المشكله ان هو اللي بيقول ان هو بينقل قراءه بيقرا حاجه هو يظنها مستحيله لان هو مش فاهمها، مش قادر يعملها ومش فاهمها. يعني هو يعني البعض يجي يقول لك البخاري رحمه الله تعالى لما دخل و110 محدثين وكل واحد قال حديث وهو حفظ ال 100 حديث، لا يعني هو ما حفظش ال 100 حديث، هو حفظهم من الاول. هو ما اسنادها مش على مش على طريقه المحدثين، لكن الحاجات اللي زي دي في التاريخ يعني اعمال منهج المحدثين في التاريخ ده يضيع التاريخ، يضيع التاريخ كله. ما ينفعش لان ما عندكش كميه المستندات اللي تشهد لكده. وبعدين القصه مش محتاجه يعني شواهدها تشهد ليها. فاللي بيجي دلوقتي لا هو كان حافظ ال 100 حديث، هو ما حدش قال ان هو 100 حديث دول اول مره يسمعهم في حياته. بس انا لو حافظ 100 حديث مش صعب ان انا احفظ الترتيب اللي اتقالوا بيه. مظبوط. هو ده اللي هو حفظه وبين الاخطاء، لان هو كان عارف من الاول الحديث صحيح. هو قال له انت قلت الحديث رواه فلان عن فلان عن فلان وده غلط، اللي رواه فلان عن فلان عن فلان. طيب هو النهارده لو مش حافظ ال 100 حديث من الاول كان هيصحح له ازاي؟ صحيح؟ ما كانش هيصحح. طب حفظ الاسانيد، ما هو الاسانيد دي برضه يا جماعه محفوظه. يعني هي الاسانيد اللي بيحفظ في الاسانيد مش بيحفظ اسناد كل حديث كده، لا الاسانيد ليها سلاسل معروفه. يعني ليها سلاسل، مثلا معروف مثلا سلسله مالك عن نافع عن ابن عمر، واللي بيروي عن مالك بيبقى يا فلان يا فلان، عند مثلا البخاري وعند مسلم يا فلان يا فلان وعند فلان يا فلان يا فلان. مثلا السلاسل سواء القوي او الضعيف معروف ان كل راوي في مجموعه مقصره عنه، والباقي ده بقى هو اللي بيبقى ايه؟ يعني اللي هم الحاجات القليله دي اللي بتبقى ايه؟ اللي بتاخد مجهود في الحفظ، لكن المكثرين السلاسل معروفه، والسلاسل دي بيدور عليها اغلب الاسانيد. المشكله زي ما قلنا يعني لو ترتبت، لو واحد رتبها، ودي انا شفت واحد عمل الموضوع ده، عمل رساله معرفش ماجستير او دكتوراه، الاحاديث اللي رويت باصح الاسانيد، الاسانيد اللي قلت فيها اصح الاسانيد، وماسك اسناد اسناد والاحاديث اللي رويت دي كلها في الكتب التسعه. انت لو عملت كده هتلاقي نفسك بتحفظ بالاسانيد بسهوله. اسناد مالك عن نافع عن ابن عمر والاحاديث كلها اللي جت وراه، يبقى انت بتحفظ الاحاديث دي ان دي بتاعت مالك عن نافع عن ابن عمر، والاحاديث دي بتاعت سالم عن نافع عن ابن عمر، والاحاديث دي بتاعت فلان عن فلان عن فلان. هتلاقي الموضوع عادي جدا يعني. وعارف في من المعاصرين اللي حافظين بالاسانيد الكتب التسعه يعني. صحيح؟ وهي دي فعلا طريقه الحصول فيها. مش انا مش حاجه كان بيقول انا يعني اهم حاجه تحفظ المخرج، ولو حتى هتجيب مثلا 100 حديث بنفس الاسناد تحفظ. صحيح، ما انت لو حفظت المخرج خلاص. يعني انت النهارده معروف البخاري مثلا حديث مالك كلها غالبها بيرويها عن طريق عبد الله بن يوسف التميسي. خلاص، يبقى انت لو حفظت الاسانيد الرئيسيه بتاعت الموطأ، يعني الموطأ مكرر في كل الكتب. الموطأ مكرر في البخاري من رواية عبد الله بن يوسف التميمي، في مسلم من رواية يحيى بن يحيى التيمي. مثلا تلاقيه مثلا في مسند أحمد من طريق عبد الرحمن بن مهدي غالبا. تلاقيه مثلا في الترمذي وفي أبو داوود وفي ابن ماجه وفي النسائي. أحدهم عن طريق القعنبي، وأحيانا مسلم بياخد عنده بس الأصل عنده يحيى بن يحيى التيمي. فهتلاقي فيه يعني إيه؟ ليها قواعد، كل حاجة في الدنيا ليها قواعد. الحفظ حتى له قواعد، مش حفظ يعني هيقول 100,000 حديث كل حديث له اسناد غير الثاني خالص ويقعد يحفظ. لا، كل حاجة في الدنيا ليها قواعد. فالحفظ له قواعد معروف. كذلك مثلا أحاديث فلان الفلاني، مثلا أحاديث مثلا على سبيل المثال عائشة هيبقى معروف أسانيدها الرئيسية اللي بيدور عليها الأحاديث أسانيد أنس بن مالك رضي الله عنه معروف. في كتاب اسمه المكثرين من الرواة للموضوع ده بس، ماسك سبعة من الصحابة اللي هم السبعة المكثرين، وكل واحد المكثرين عنه وكل واحد منهم المكثرين عنه، تلاقي نفسك لمست قصة يعني. ده اللي عايز يحفظ، واللي عايز يطلع يطلع يعني، يبقى عنده مطالعة ومش حافظ حتى. لكن أقصد إن الموضوع كل حاجة في الدنيا ليها قواعد يعني. طيب في أسئلة تانية؟ إن شاء الله.